السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت يسرها أن تقدم لكم هذه المادة. قال معتبر أصحاب الحديث في كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة أولا نحمد الله جل وعلا على أن يسر هذا اللقاء بكم أيها الإخوة، وكلكم لله الحمد رغبة في الخير والتزود منه والتمسك بمنهج السلف الصالح، جعلنا الله وإياكم منهم. نشكر جمعية التراث الحقيقة على اختيار هذا الكتاب الجليل لهذا العالم القديم من علماء القرن الرابع، وهو كتاب عظيم وضم معظم مسائل العقيدة المهمة الباردة، والتي قد يقع في بعضها أخطاء من العامة أو من غير العامة، وهو كتاب جليل. وقال بأن هذا الكتاب هو عقيدة السلف من أهل الحديث، ولا شك أن تقييده بأهل الحديث يزيدها حسنا. إذ كانوا من أهل الحديث فإن أهل الحديث لهم منزلة بين علماء فنون الشريعة، لهم منزلة عظيمة بين فنون الشريعة، الفقه والأصول وغيرها. فما دام أنه يعني أنها عقيدة السلف وعقيدة أهل الحديث، فهي عقيدة يشاركهم فيها غيرهم من أرباب المذاهب من أهل الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي وإلى يومنا هذا، ولله الحمد. وهذه العقيدة مشهورة منصورة معروفة بين المسلمين ولله الحمد، وهي أيضا هذه العقيدة عقيدة قررها أهل العلم وردوا على المخالفين في كل عصر لهذه العقيدة، التي إن شاء الله تعالى نتعرض لمعظم المسائل. وأمامنا ثلاث ليال، أولها هذه الليلة إن شاء الله، وغدا وبعد غد ليلة الثلاثاء، كذا ثلاث ليال وليلتين ثلاث ليال، ونحاول بقدر الإمكان أن نقتصر وأن نأخذ المسألة ونعلق عليها بما يتيسر، فنترك المقدمة وما يتصل بها، ومعظمكم لعله معه الكتاب، ونبدأ بأول المسائل بعد المقدمة. بسم الله. قال الشيخ أبو عثمان: قلت وبالله التوفيق، إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة حفظ الله أحياءهم ورحمه أمواتهم، يشهدون لله تعالى بوحدانية وللرسول صلى الله عليه وعلى آله بالرسالة والنبوة، ويعلمون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحده وتوحيده، أو شهد لهم بها رسوله صلى الله عليه وسلم على أخبار الأخبار الصحاح به ونقلته الكتب اتفاقا عنه، ويثبتون له جنس جلال فيها ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه، ويقولون إنه خلق آدم بيده كما نقض سبحانه عليه في قوله عز من قال: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك، ولا يحرمون الكلام عن موضعه بحمل اليدين على الجنتين او القوتين تحريف المعتزله والجهميه اهلكهم الله، ولا يكيفون حق كيف، ولا يشبهونهما بايدي المخلوقين تشبيها مشبهه خلقهم الله. وقد اعاد الله تعالى اهل السنه عن فيه التحريف من التحريف والتكييف والتشبيه، ومن عليهم بالتعريف والتبيين حتى فاتوا سبل التوحيد والتنزيه، وتركوا القول بالتعليل والتشبيه، واتبعوا القول قوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما ورد القرآن بذكر يديه في قوله لما خلقت بيديه وقوله بل يداه مخلوقتان يخلق كيف يشاء ورد في الأخبار والصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اليد كخبر المحدث موسى آدم وقوله له خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. بسم الله الرحمن الرحيم. أولى هذه المسائل في هذا الدرس ومن هذا الكتاب كتاب عقيدة أهل السلف وأهل الحديث للصابوني رحمه الله تعالى. أولى هذه المسائل أولا أن السلف الصالح وأهل الحديث يؤمنون بكل ما جاء في كتاب الله جل وعلا وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من أسماء الله جل وعلا وصفاته. وهذه المسألة معروفة عند أهل العلم وهو ما ورد في كتاب الله من أسماء الله وصفاته نؤمن بها كما جاءت، ولكن الخلاف هل يجوز أن نثبت لله غير ما ورد من أسماء الله جل من الأسماء والصفات التي تتضمن تنزيها وكمالا لله جل وعلا، أم نقتصر على ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الاختيار أن نقتصر على ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن معيار الزيادة قد يختلف فيه الناس، وقد يعني يزيد بعضهم ما لا يليق أو يكون محلا للخلاف. لهذا أن نقتصر، الأولى أن نقتصر على ما جاء في كتاب الله وعلى لسان رسول الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أننا نؤمن بها ونثبتها كما جاءت ولا نؤول خشية التشبيه أو خشية التمثيل، لا نؤول، فإن المؤولة الذين أولوا أسماء الله جل وعلا وصفاته أو وصلوا إلى ما هو أقبح من ذلك بأن نفوا عن الله جل وعلا معظم الصفات أو نفوا الأسماء والصفات يعللون بالخوف من التشبيه بالمخلوقات، هذا لا نقول به ولا نقره، بل نثبت ما جاء لله جل وعلا من الأسماء والصفات غير خائفين من تشبيه أو تمثيل، لأن ما نثبته وما جاء في كتاب الله مبنيا على الأدلة الشرعية واللغة العربية في مدلولها. فأما الأدلة الشرعية فمثل قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومثل قول الله جل وعلا هل تعلم له سميا، ومثل قول الله جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الثاني مدلول اللغة العربية، مدلول اللغة العربية في اليد وفي العين أو في اليدين أو في المجيء أو في القدرة أو في الرحمة أو في الغضب، مدلولها واحد، لا يقال مدلولها بالنسبة لله غير مدلولها بالنسبة للمخلوق. فإننا نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه، العين اليدين القدرة المجيء النزول نثبته لله جل وعلا، ولا نقول المخلوق له يدين والمخلوق له عينين والمخلوق ينزل والمخلوق يجيء والمخلوق، لا نقول هذا، فإن المخلوقات فيما بينها، ونحن في هذا المسجد منا السميع البصير، لكننا لا نتساوى في سمعنا وبصرنا ولا نتساوى في قدراتنا ولا في صفاتنا ولا في أيدينا ولا في أرجلنا ولا غير ذلك، لا نتساوى ونحن مخلوقين، فكيف بالخالق جل جلاله؟ وكيف أنه قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ فنثبت لله ما أثبت لنفسه وننفي ما نفى عن نفسه غير خائفين من تشبيه أو تمثيل، لأن التشبيه والتمثيل منفي في الأدلة التي ذكرت وفي مدلول اللغة العربية في التفاوت بين المخلوقات، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ ناخذ العنوان اللي بعده. العنوان اللي بعده، العنوان اللي بعده. قول الانتفاع، وجعلت القلوب في الانتفاع العنوان هذا اللي بعده، العنوان اللي بعده. يقول نقول في الصفات كما نقول في الأسماء، يعني البصير نأخذ منها صفة البصر، والعليم نأخذ منها صفة العلم، العليم اسم والعلم صفة، القدير نأخذ منها صفة القدرة، الحكيم نأخذ منها صفة الحكمة، فنثبت لله ما أثبت لنفسه في الأسماء والصفات على النحو الذي ذكرت من الأدلة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا، قل هو الله أحد، مدلول اللغة العربية مع وجود التفاوت بين المخلوقين، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ لا وجه للتساوي ولا للتماثل ولا كذلك للتشبيه، بل صفات تليق بجلال الله وعظمته. العنوان اللي بعده. هذه المسألة قضية القول بخلق القرآن، لكن أريد أنبه على مسألة مرت ذكر المؤلف، وأنتم إن شاء الله طلاب علم ولله الحمد، وبعضكم قد يؤلف، يعني كلام المؤلف عندما قال قبحهم الله لكهم الله، هذه لا ينبغي في الحقيقة لطالب العلم أن يكتبها إذا ألف أو رد على أحد ينزه لسانه عن هذا الكلام، إنما يعرض الحق ويرد الباطل، هذا هو الأدب في التأليف، يكون بعيد عن هذا الأمر، هذا هو اللائق، وهذا ما جرى عليه المحققون من أهل العلم البعد عن هذه العبارات، ولو كنت غير راضي، ولو كان قول قبيح، لا لا، كل لسانك وقلمك نظيف بعيد عن هذه الأمور. أما هذه المسألة وهي فتنة القول بخلق القرآن فهي مسألة حادثة، وقد مر على الأمة القرن الأول ومعظم القرن الثاني ولم يقل أحد بهذه المقولة أن القرآن مخلوق أبدا. فلما حدثت هذه المقولة وهي بدافع من أهل الابتداع وانتشرت بين المسلمين، وبعد أن ترجمت الكتب لغير الكتب اليونانية إلى اللغة العربية واتسعت الخلافة الإسلامية وكثر الداخلون في الإسلام من العرب والعجم وغير ذلك، وجدت هذه المقولة القبيحة التي في الحقيقة رد وتسنم لها أئمة ذلك العصر. وممن صبر وصابر في هذه القضية إمامنا أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فقد صبر صبرا طويلا وأوذي وعذب وسجن حتى رد الله جل وعلا الأمة إلى الحق على يده، فرجعوا عن هذا القول ونصر الإمام أحمد، نصر قوله وسكت مخالفوه ولله الحمد، وهو رد واضح جميل معتمد على الكتاب والسنة وعلى مدلول اللغة العربية. فالقرآن كلام الله كما قال منزل غير مخلوق، وهو المقروء بالألسنة والمكتوب في المصاحف والمحفوظ في الصدور، هو كلام الله جل وعلا. ثم إن السلف يمنعون العبارات الأخرى التي ليست بهذا اللفظ القرآن مخلوق، هذا أمر واضح لا يجوز أن يتفوه بها مسلم ولا يعتقد ذلك. فمن قال بذلك واعتقد فإنه يكفر بفتوى أهل العلم رحمهم الله الإمام أحمد ومن في زمانه وغيره. فلا يجوز للإنسان أن يقول القرآن مخلوق، لأن هذه المقولة جاءت يعني منطلقة من نفي الكلام عن الله، أن الله لا يتكلم، تعالى الله وتقدم، نفي صفة الكلام. إذا قلنا بأن القرآن يعني غير مخلوق وأن الله تكلم بالقرآن أثبتنا له صفة الكلام، وصفة الكلام ينفونها بطرق كثيرة، منها أنهم يقولون الكلام نفسي، ومنهم ما يقول أن الكلام يخلقه الله في جبريل، ومنهم يعني يقول مقولات كثيرة كلها باطلة. والحقيقة أن القرآن هو كلام الله جل وعلا وتقدس وأوحاه إلى جبريل، وجبريل وأوحاه إلى محمد، ومحمد علمه الناس والناس حفظوه وكتبوه وتوارثوه إلى يومنا هذا. والعبارات الأخرى قولهم مثلا لفظي بالقرآن مخلوق، صوتي بالقرآن مخلوق، كل هذه عبارات منعها السلف وقالوا هذه محدثة وبدعة ولا يجوز التكلم بها. نعم، واصل على ما وقفت عليها الآن شوي، بعدين نقرأ العنوان اللي بعده. هذه الفتوى التي عليها عامة أهل العلم الذين استنكروا وأنكروا هذه المقولة. نعم. نعم، يعني بعضهم قال بأن هذه العبارة ممنوعة وهو الصحيح، لأنها تؤدي إلى القول بخلق القرآن، فلا يجوز أن يقولها إنسان. نعم، العنوان اللي بعده. نعم. القول بأن الله بمسألة الاستواء هذه مسألة من أعظم وأكبر المسائل التي تكلم عنها سلف هذه الأمة، ولم ينفي الاستواء ولم يؤول الاستواء إلا أهل الابتداع. أهل الابتداع هم الذين ينفون الاستواء وعلى مراتبهم، على اختلاف مراتبهم في البدعة. فالاستواء معلوم، الاستواء الله، الاستواء من حيث اللغة معلوم معناه، يعني ما تقول كيف استوى، ما يحتاج تسأل هذا السؤال، لأنه إذا قال استوى فلان على مثلا الكرسي أو على السطح أو معناه مفهوم معلوم، ما يحتاج فسر لنا كيف وش معنى استوى. فلا تؤول كلمة استوى باستولى، فإن هذا غير يعني غير صحيح وقبيح أيضا. فلو جاز أن نفسر استوى على العرش يعني استولى عليه، هل يليق، هل يقول عاقل بأن هذا يجوز أن يقال؟ هل معناه كالحاكم وكالملك من ملوك بني آدم يغلب على ملكه ثم يعود إليه مرة أخرى؟ هل الله جل وعلا وتقدس غلب على العرش ثم استولى عليه مرة أخرى؟ تعالى الله وتقدس، هذا قول قبيح لا يقوله عاقل ويفهم اللغة. وإذا فالاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. وقد ثبتت الأدلة من القرآن في قضية الاستواء في سبعة مواضع من القرآن كلها بمعنى الاستواء المعروف والمدلول اللغوي بمعنى استوى، وليس بمعنى استولى، وإنما استوى بمعنى ارتفع وصعد وعلى، هذا معناه في اللغة العربية. وكذلك بالنسبة لآيات الاستواء نفسرها بهذا المعنى. نعم. يعني الدليل الأول ما هو؟ الأول إن ربكم الله. ثم استجاءت بثم، ثم استوى على العرش. هذه آية الأعراف. ثانيا آية الرعد. نعم. يعني ثم استوى على الرحمن فسأل به خبيرة، هذه الآية الثالثة. نعم. هذه الآية الرابعة. هذه الآية الخامسة. من أي سورة لي؟ قاف مقام، ها الأحقاف، إيش الآية؟ نعم السيدة ما بينها في التعليق في أي سورة. طيب على كل حال الأمر ما تحديد السورة سهل. نعم. يعني هذا بالمدلول، ثم إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إلى وين يروح العمل الصالح وإلى أين يصعد؟ إلى جهة العلو. نعم. ولا وكذلك الآية التي بعدها كلها تدل على جهة العلو. والذين ينفون الاستواء يقول الله في كل مكان، يقول الله في كل مكان، تعالى الله وتقدس. نعم. كذلك هذه الآية الثالثة التي نأخذ منها مدلول الاستواء والعلو، الاستواء والعلو، نثبت لله جهة العلو ونثبت لله جهة الاستواء. فجهة الاستواء جاء بخمسة مواضع، وهي سبعة الحقيقة، بقي موضعان. كذلك هذه الآيات الثلاثة الآن اللي سمعناها تثبت جهة العلو لله جل وعلا. ما في أحد إذا أراد أن يرفع يديه إلا إلى جهة العلو. ولهذا الحلولية والذين ينفون جهة العلو عن الله جل وعلا، ينفون الاستواء، إذا دعا يقول هكذا، يرفع يديه إلى جهة العلو ويوجهها إلى جهة الأرض وإلى قفاه وإلى عن يمينه وعن شماله، يعني أن الله في كل مكان. نعم. يعني أيضا هل فيها إثبات جهة العلو؟ نأخذ من هذه الأدلة التي مرت الآن خمس آيات أوردها المؤلف رحمه الله في إثبات الاستواء. والآيات التالية الآن، هذه الآية الخامسة تقريبا، في إثبات جهة العلو لله جل وعلا. نعم. يعني لا يختلف السلف بأن الله جل وعلا على عرشه، وعرشه فوق سماواته، والله جل وعلا بائن من خلقه فوق العرش، ليس بحاجة إلى هذه المخلوقات، وهو لا يخفى عليه شيء من كلامنا ولا من نوايانا ولا من مقاصدنا، يعلم السر وأخفى من السر، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وفي حديث عائشة في قصة خولة لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وتشكو زوجها أنه ظاهر منها، تقول: أو إني لا في أدنى البيت ولا أسمع ما تقول للنبي صلى الله عليه وسلم، ويتشكو زوجها بأنه ظاهر منها. جاء جبريل في الحال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. فسمع الله جل وعلا الكلام الذي دار بين خولة والنبي صلى الله عليه وسلم، ولم تسمعه عائشة وهي لا تبعد إلا يعني متر أو نحو ذلك في أدنى البيت أو أمتارا قليلة. العنوان اللي بعده. يقول: اعتقاد السلف وأهل الحديث في نزول الله جل وعلا كما في الحديث الصحيح: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر. ماذا يعتقدون في هذا النزول؟ وفي المجيء: وجاء ربك والملك صفا صفا. كيف المجيء؟ المؤول لهم تأويلات، لهم تأويلات بعيدة عن مدلول هذه الأحاديث وعن مدلول الآيات، ولهم تأويلات، وقصدهم الفرار والخوف من التشبيه والتمثيل. أما أهل السنة فيقولون: لا تشبيه ولا تمثيل، والنصوص واضحة وناطقة وصريحة بهذا، بنزول الله جل وعلا ومجيئه على ما يليق بجلاله وعظمته وأننا لا نتدخل في الكيفية لأن الله قد حجب ذلك عنا، فلم نؤمر أن نتكلف شيئا لا نعلمه، شيئا لا نعلمه. ولو سئلت عن روحك التي بين جنبيك، لو قيل لك صف لنا روحك، ما هي روحك؟ يدك معروف، هذه اليد وهذه الرجل وهذه العين وهذه الأذن، طيب أخبرنا ما هي الروح؟ كبرها كم؟ كش حجمها؟ وش نوعها؟ ما هي مادتها؟ الروح اللي بين جنبيك، فكيف ترتقي بعقلك وذهنك وتفكيرك إلى الله جل وعلا فتؤول النزول وتؤول المجيء وليس عندك دليل؟ فإذا أثبت النزول كما قل ينزل ربنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقل يجيء ربنا كما قال الله في القرآن ويكفي، لا تجد على هذا، ما أنت مكلف أن تبحث عن شيء تجهله. وإذا كان الإنسان لا يتحدث عن أشياء مجهولة ولا على وجه الأرض لا يتحدث عنها ولا يعلمها، فكيف بشيء أغلق وسد بابه وهو ليس في إمكان الإنسان أن يعلم هذا؟ حسب الإنسان أن يقول أقول ما علمني ربي، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم واصل. يعني أن الذي يتتبع المتشابه هذا مما ابتلاه الله جل وعلا وفي قلبه مرض. فالحقيقة السلف يبتعدون عن الآيات المتشابهة، ما أنت ملزم تدخل في موضوع متشابه لا تستطيع أن تعطي فيه حكما صحيحا إلا بتعسف وتأويل وبعد عن الدليل. من اللي بعده؟ يعني هذا صبيغ، هذا رجل في زمن عمر بن الخطاب كان يجمع المتشابه ويذهب إلى الناس في الحلق ويطرح عليهم ما معنى الذاريات ذروا، معنى الحاملات وقرا، ما يعني يأتي بالمتشابه أو آيتان متعارضتان ويريد فيها إشكال، فدعاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضرب رأسه بالدرة حتى سال الدم منه. حتى وقال والله يا أمير المؤمنين لقد ذهب كل ما برأسي، ليس عندي أي سؤال، الآن انتهيت أتوب إلى الله. فيقول أنه بحاجة إلى مثل ما فعل عمر بصبيغ، هذا الذي سأل هذا السؤال لما قال له كيف ينظرون، كيف ينظرون؟ نظر. الآن لا قيل لك انظر إلى فلان، إلى هذا الشيء اللي أمامك، أو انظر إلى هذا النور، أو انظر إلى هذه النافذة، أو انظر إلى هذا الباب. تقول كيف أنظر؟ هذا سؤال، هذا السؤال يسألها أحد، تقول كيف أنظر؟ أنظر، انظر إلى هذا الميكروفون، انظر إلى هذا القلم، انظر، تقول كيف أنظر؟ قال إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته أو لا تضامون. ما يحتاج إلى تأويل، واضح. البدر القمر إذا صار في وسط السماء، كلنا وجميع أهل الأرض اللي, اللي, اللي يرون القمر ينظرونه، كل واحد هو في موقعه، أنت هنا وأنا هناك والثالث هناك والرابع هنا، أو يعني متقاربين، كلنا ننظر إليه سواء. يقول إنكم تنظرون إلى الله يوم القيامة كما تنظرون إلى البدر، لا تضامون في رؤيته أو لا تضامون. أما لا تضامون يعني لا يقرب بعضكم إلى بعض الرأس، بعض يقول انظر انظر انظر أين هم، انظر انظر، يقرب رأسك، قرب عينك، تعال عندي هنا. لا، ما يحتاج إلى هذا الأمر. أو لا تضامون يعني ما فيه ضيم ولا تعب، كلنا ننظر مرتاحين. فالله جل وعلا ينظر إليه، يعني يرونه في عرصات القيامة، يوم القيامة، يوم الجزاء والحساب، ينظرون إليه. إنكم سترون ربكم، إنكم سترون ربكم كما ترون البدر، ما قال الهلال، لا، كما ترون البدر. والبدر هو ليلة 13 14 15، هذا البدر، القمر في اكتمال، كل واحد يراه. فهذا واضح معنى، لا يحتاج إلى تأويل. ولهذا أنكر عليه هذا الإنكار وقال أنت بحاجة إلى مثل ما احتاج إليه صبيغ. نعم، واصل واصل واصل. نعم، صبيغ صبيغ. ما إخاله يعني هذه الرواية في كيف أن عمر أدب صبيغا، في أنه ضربه بالدرة حتى خرج الدم من رأسه، وفي أنه جلده 100 صوت إلى آخر. فلعل عمر فعل به هذا فلم ينتهي الأول، ثم فعل به الثاني، ثم أرسله إلى أبي موسى الأشعري، ولكن أمر موسى الأشعري أن يقول للناس قاطعوا، ما حد يكلم، يدخل المسجد ما حد يكلم. هذا قاله الخليفة، شوف الطاعة لولي الأمر، قال لا تكلمون. ايش رأيك في زمانه لو قل لا تكلمون فلان المجرم؟ قال لا ترك الحاكم غلطان إلا نكلم. ها قال لا تكلمون، قاطعوه، ما حد يكلم، حتى ضاقت فيه الأرض مثل ما حصل للثلاثة الذين خلفوا حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقاطعتهم وعدم تكليمهم، حتى أنزل الله توبتهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا. فالمقصود أن من يأتي بألفاظ مبتدعة ينبغي أن يعامل بهذا الشيء. فالله المستعان، الآن كم من يأتي بألفاظ بدعية ومن يقول أقوالا منكرة ويترك حرا طليقا. الله المستعان. العنوان اللي بعده، الإيمان بالبعث أصل من أصول الإيمان، كما في حديث جبريل وغيره، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذا واليوم الآخر، هذا البعث اليوم الآخر. والإيمان بالبعث ذاك كثر ذكره في القرآن، وخاصة في الآيات المكية، لأن العرب وقريش كانوا ينكرون البعث، ينكرون البعث ويقولون كيف بعدما يكون الإنسان رمادا ورميما يختلط بالتراب يبعث؟ كيف يبعث؟ كيف يبعث؟ ولهذا بين الله جل وعلا هذا المعنى في آيات كثيرة وفي أمثلة، فقال سبحانه وتعالى: ومن آياتي أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. فقال سبحانه وتعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موته، إذا نزل عليها مطر أصبحت خضراء، وكذلك تخرجون. وكذلك تخرجون يعني أنه يحيي الأرض بعد موتها، وكذلك أنتم أيضا تخرجون من الأرض ولو تفرقتم واختلطتم بأجزاء الأرض، وكذلك تخرجون. مثل ما ينزل الله المطر على الأرض وهي بيضاء يعني مغبرة قاحلة ما فيها ولا عود أخضر، وبعد أيام قليلة تصبح خضراء. منين جاء الخضار؟ من أين أتى؟ نزل المطر ونبت بإذن الله جل وعلا. وكذلك تخرجون من قبوركم وتبعثون، ولو كنتم في البر والبحر، ولو تفرقت أجزاؤكم في البر والبحر، ولو ذهبت كل مكان، ولو كانت في بطون السباع وفي بطون الأودية وفي مجاري الأنهار وفي أعماق البحار وغير ذلك، ولو احترق الجسم وأصبح رمادا، ولو بقي في الأرض وزالت جميع أجزائه، فإنه يوم القيامة يبعث وتجمع أجزاؤه. قال إبراهيم عليه السلام: ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال: ولم تؤمن يا إبراهيم؟ قال: بلى مؤمن، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير، 4 طيور، خذها وقطع رؤوسها واتركها عنده، والطيور 4 اخلط بعضها ببعض وعظمها ولحمها دقها دقا، واخلطها ووزعها على 4 جبال، وخذ برؤوسها امسكها بيدك وادعوا هذه الطيور، يا طيور اقبلي، صاحبة هذه الرؤوس اقبلي. فجعل اللحم والريش والعظام ويتطاير من جبل لجبل ومن مكان لمكان ومن ومن ومن حتى اجتمع الطير كامل بدون رأس في أجنحته. فدعاهن عليه السلام فكل طير علق برأسه. قدرة عظيمة، أرني كيف تحيي الموتى. والبعث أيضا مثل هذا وأعظم، وذكر الله جل وعلا آيات كثيرة في إثبات البعث وأنه كائن لا محالة. فواجبنا أن نؤمن بالبعث وما بعد البعث، ونؤمن بالقبر وما بعد القبر، ونؤمن بالبعث وجميع المواقف التي تكون يوم القيامة، جميع المواقف التي تكون يوم القيامة، والهول العظيم الذي يكون يوم القيامة، وأن الناس يوم القيامة يمرون بأشياء كثيرة، يمرون مرحلة فيقال للمجرمين وللكفار فعلتم هذا؟ قال أبدا، والله ربنا ما كنا مشركين، ما يكشفون أبدا، أشركنا أبدا، ما أشركنا ولا كفرنا ولا عصينا أبدا يا ربنا. عجيب، ما أشركتم ولا كفرتم ولا عصيتم؟ قالوا المؤمنين، لأنهم شافوا. فبعد ذلك يجي موقف آخر يقول الله عنهم ولا يكتمون الله حديثا، مواقف منوعة ولا يكتمون الله حديثا. يجي موقف آخر ينكرون ويقول يا ربنا أبدا. قال طيب إذا آتي بشهود احتبق. نعم ائت بشهود يا ربنا على أننا كفرنا أو أننا. فيختم على أفواههم وتنطق ألسنتهم وجلودهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فيقولون لها أنت معنا يا جلد يا رجل، أنت معي في العذاب، كيف تقرين علينا؟ فيؤتى بالأرض المواقع اللي فعلوا عليها الجرائم ونطقوا بالكفر وتعاملوا بالمعاصي، تشهد عليهم الأرض وتشهد عليهم الجبال وتشهد عليهم كل شيء يمكن أن يشهد عليهم. فهذه مواقف عظيمة تمر، الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف وأروغ من الثعلب، معروض على متن جهنم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. هذا لا بد منه يصير، لا بد أن يكون نؤمن بهذا، نؤمن بالجزاء وبالحساب، ونؤمن بأن الناس سيكونون قسمين، يأخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. يعرض الناس على الله ثلاث عرضات، عرضتان نقاش ومعاذير، والعرضة الثالثة تطاير الصحف. فهذا كله يؤمن به، يؤمن بالجنة والنار، ونؤمن بكل ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا اليوم. نعم واصل. لو تقرب شوي يمكن العنوان اللي بعده. نعم يعني للشفاعة نؤمن بشفاعات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نؤمن بالشفاعة العظمى التي تكون لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويتميز بين جميع الأنبياء عليه الصلاة والسلام حين يتخلون عنها، فالناس يبعثون من قبورهم ويساقون إلى المحشر، يجتمع أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم، ثم بعد ذلك يبقون ما شاء الله، يموج بعضهم ببعض وتدنو منهم الشمس ويلجم بعضهم العرق، ويشتد الموقف على الناس فيلهمون الشفاعة، فيذهبون إلى آدم فيعتذر، ثم إلى نوح فيعتذر، ثم إلى إبراهيم إلى موسى فيعتذر، ثم إلى إبراهيم فيعتذر، ثم إلى عيسى فيقول اذهبوا إلى أخي، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتون ويقولون يا رسول الله أنت خاتم الأنبياء والمرسلين وأنت سيد العالمين، ولو ترى ما بنا من الشدة والموقف العظيم، ونحن بحاجة إلى أن ينزل ربنا جل جلاله للفصل بين العباد. فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها أنا لها، ثم يسجد تحت العرش يقول فأثني على ربي وأحمده بمحامدة، فيقال لي ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيسأل ربه الشفاعة والنزول للفصل بين العباد. وحينها يقول الله جل وعلا في الآية في آية الفرقان ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. وقال وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فينزل الله جل وعلا نزولا يليق بجلاله وعظمته، ويبدأ العرض والحساب، وينقسم الناس إلى قسمين، فريق في الجنة وفريق في السعير، وبعض الناس يعرضون على الله جل وعلا من المؤمنين فيلقي الله عليه كنفة ويكلمه لا يسمعه أحد فيقول يا فلان أتذكر أيها المؤمن أنك في يوم كذا فعلت كذا وكذا، وفي يوم كذا فعلت كذا وكذا، وفي يوم كذا، فيقول بلى يا رب، فيقول إني قد غفرت لك، ويؤمر به إلى الجنة، وينادى رجال بأقبح أسمائهم ألا وقد شقي فلان ابن فلان، وينادى رجال بأفضل أسمائهم ألا قد سعد فلان ابن فلان، وهكذا موقف عظيم. فهذه شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وله شفاعات أخرى صلى الله عليه وسلم، كذلك نؤمن بالشفاعات الأخرى، شفاعة الملائكة وشفاعة النبيين وشفاعة الآباء وشفاعة الأمهات وشفاعة الأزواج وشفاعات الأصدقاء وشفاعات العلماء لتلاميذهم وشفاعات يعني كل أنواع الشفاعات التي صحت وثبتت نؤمن بها، ونؤمن بأن الله جل وعلا يقول في الحديث شفع الأنبياء وشفع الملائكة وشفع وشفع ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين، فيخرج من النار من صاروا كالفحم وقد قالوا يوما من الأيام لا إله إلا الله، فيؤمر بهم إلى الجنة ويلقون في نار الحياة، وحين تطبق النار على من بها ويقال لهم خلود بلا موت، خلود بلا موت، ويدخل أهل الجنة الجنة ويقال لهم خلود يخلدون في الجنة. وقال جل وعلا فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. فاصل. عنوان جديد. نقف على هذا، نفتح المجال للأسئلة فيما بقي من الوقت. الآن نتوقف على هذا ونفتح المجال للأسئلة. إخواني ناقشون شفوي أو تحريري، تفضل. ما تبون شفوي؟ هذا السؤال نعم، ذكرنا أن الناس يعرضون على الله يوم القيامة ثلاث عرضات: عرضتان نقاش ومعاذير، والعرضة الثالثة تطاير الصحف. يعرض الناس على الله جل وعلا عرضتان، ثلاث عرضات: عرضتان نقاش ومعاذير، والعرة الثالثة تطاير الصحف. هذا اللي ذكر. أما العرصات، ما عرصات يوم القيامة كثيرة. العرصات يعني الشدائد، عرصات القيامة، عرصة قرب الشمس منهم، عرصة خروج أعناق النار، عرصة يعني عرصات كثيرة تمر بالناس. ايش النفخات الصور اللي ذكر في الآية؟ نفختان: النفخة الأولى ثم النفخة الثانية، كما في سورة الزمر. وبعضهم ذكر ان في ثلاث نفخات: نفخة للبعث، ونفخة للأرواح، ونفخة للقيام من القبور والتوجه إلى أرض المحشر. نعم، الآية دليل الآية على النفختين. دليل الآية سورة الزمر: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نعم، في عرصات يوم القيامة وفي الجنة، لكن اللي جاء في الحديث اللي مر علينا الآن في الكتاب هي الرؤية التي في عرصات يوم القيامة. وأما الرؤية في الجنة فهي من نعيم أهل الجنة، أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة رؤية ربهم جل وعلا على ما يليق بجلال الله وعظمه. نعم، لكن المؤلف لم يردها. نعم، ايش الرؤية في الدنيا؟ ما حق بأن الله جل وعلا يرى في الدنيا. حتى موسى عليه السلام لما قال ربي أريني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، يعني إنك ما تستطيع. فلما تجلى ربه للجبل، الله تجلى للجبل، موسى ما يستطيع، جسمه ما يقوى، جعله دكا، جبل عظيم مرتفع ساخ في الأرض. لما تجلى الله للجبل فخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك، ما أسألك هذا السؤال، وأنا أول المؤمنين. نعم، أولا التحقيق الذي ذكرت ما هو هذا المنفي، الرؤية يقظة، وإيش اللي يقول مناما يمكن هذا، لكن ما ثبت بشيء. اللي يرى في المنام هو الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. فالذي يعرف صفات الرسول صلى الله عليه وسلم ويقرأها ويحفظها ثم يراه في المنام فقد رآه حقا. وأما رؤية الله جل وعلا في اليقظة فهذا لا أعرف أن أحدا قال به، وأما في المنام فبعضهم يقول بذلك. أما السؤال الثاني يقول عن مجيء الله جل وعلا، المؤولة الذين يحرفون في الأسماء وضع الصفات سواء صفات ذاتية أو صفات فعلية، يقول وجاء ربك أي جاء أمر ربك، وهذا تأويل. يقول كيف نثبت الله المجيء إذا نشبه الخلق؟ لا، الله لا يثبت له المجيء. فيقول ما معنى جاء أمر ربك؟ قال جاء ما جاء ربك، قال جاء أمره، جاء أمر ربك. أما هل ينظرون إلى أن تأتي يوم الملائكة أو يأتي ربك، هذا ما أو يأتي بعض آيات ربك، بعض الآيات تأتي بعض الآيات تقع، يعني تحصل وتقع. والمؤولة يؤولون أشياء كثيرة، مثلا قالوا في الرحمة، قالوا الرحمة هو الميل يعني ميل القلب إلى الشيء، رحمه مال قلبه إليه. والغضب ما هو؟ قالوا الغضب وغليان دم القلب. إذن الله جل وعلا موصوف بالرحمة والغضب، بأنه يغضب وبأنه يرحم، ماذا تقولون؟ قالوا لا، الرحمة إرادة الإحسان والغضب إرادة الانتقام، كل هذا تأويل. أما أهل السنة فيقولون الله جل وعلا يغضب غضبا يليق بجلاله، ولا في داعي نقول غليان دم القلب، هذا بالنسبة لنا. أما بالنسبة لله فما كلفنا هذا الأمر، نقول وغضب الله عليهم، الغضب على مفهوم اللغة، لا نقول الغضب إرادة الانتقام، لا، نقول الغضب على مدلول اللغة والرحمة على مدلول اللغة، وهي على ما يليق بجلال الله وعظمته. نعم، الأحداث التي في القرآن بين الأنبياء وأممهم، مثل وإلى عاد أخاهم هود، وإلى ثمود أخاهم صالح، وإلى عاد أخاهم هود، كذب قوم لوط المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، وهكذا. نعم، قصة موسى، قصة عيسى، قصص في القرآن. يقول هل الأحداث تحكي شيئا في غابر التاريخ ما أحد يستطيع أن يأتي به، ولا له كتب مسجلة ولا أي شيء، ما له شيء، إن وجد فهي أخبار لا يعتمد عليها قليلة جدا. والله جل وعلا أخبرنا ما دار بين نوح وقومه، وبين صالح وقومه، وبين هود وقومه، وبين إبراهيم وقومه، وهكذا أحداث تخبر وقصها الله علينا حصلت في وقتها، ما هو الآن ولا وقت النزول، حصلت في وقتها. نعم، هل ايش؟ نعم، من قال بالقرآن، من قال ان القرآن مخلوق فهو يكفر. واما الاشاعرة بتأويلهم لا يكفرون، لا يقال بانهم كفار اذا قالوا وجاء ربك أي جاء أمره، ها؟ ولا يقال عنهم إذا قالوا الرحمة إرادة الإحسان أنقوا كفروا بهذا، لأن ما في يعني هذا تأويل، وهو تأويل باطل، ونرده ونقول قولكم باطل ويكفي هذا. أما من قال إن القرآن مخلوق فقد خالف نصوصا صريحة من القرآن، قال سبحانه وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. يعني نردها الآية وأمثالها من أجل قول هؤلاء؟ لا، من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر ولو كان من معتزلة أو غيره. نعم تفضل. نعم، هو من الناحية النظرية أن الصوت صوت القائل، صوت صوت القائل، لكن اللفظ غير معروف عند السلف، ولهذا تركه هو المطلوب. الصوت صوت القائل، نعم لصوتك أنت. فمن الناحية النظرية صحيح، ومن ناحية الاتباع فهو مبتدع، لفظ مبتدع، ولهذا نقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق ويكفينا. نعم إذا كان في باب النظر والاستدلال كقولهم الوجود، الوجود يشترك فيه الخالق والمخلوق، الوجود ميب الله موجود كذا، الوجود يشترك فيه الخالق والمخلوق، ولا مساواة بين الموجودات، فالبعوضة موجودة والعرش موجود، وليس الوجود كالوجود، والخالق جل وعلا موجود والعرش موجود وليس الوجود كالوجود، وهكذا. إذا كان من باب الاستدلال ومن باب الرد على الذين ينفون هذا يجوز. أما أن يوصف الله تقول يا موجود يا موجود أوجد لي كذا، لا، هذا ما ورد به السلف، ولا ورد أنه ما قاله السلف، ولا ورد أنه اسم من أسماء الله ينادى به ويدعى به. والسنة يقولون نعم، وهو معكم بعلمه، وهو معكم بهدايته وتوفيقه وإعانته. لماذا يقول هل هذا من التأويل؟ احنا نقول ونتلو الآية كما جاءت، وهو معكم أينما كنتم، هذا هو الأصل، ولكننا إذا اضطررنا إلى البيان نبين. فليس موجودا بذاته جل وعلا، لأنه لو أردنا أن نفسر نقول نفسر بأنه موجود بذاته، لا، هذا لا يليق بجلال الله وعظمته. وهو معكم، ولا ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، يعني مخالطة، لا، وإنما معهم بحفظه، ومعهم بكلايته، ومعهم بقدرته على تصريف أمورهم. وهذا يفسره المعنى، وليس من باب التأويل المذموم، لأن هذا شيء يقتضيه المعنى، يقتضيه المعنى ولا نضطر إليه إلا عند البيان. أما عند البيان والمناقشة، أما عند إثبات هذا الشيء فنقول وهو معكم أينما كنتم والله معكم، ونقول ما من ثلاثة إلا هو رابع، ما يكون من ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أكثر من ذلك ولا أكثر من ذلك ولا نعم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، يعني نقول كما جاء في الآية. فحالة الإجابة والإجابة إذا تختلف مع الواقع ومع المعنى فلا يجوز أن نرتكبها من أجل أن نقول هذا تأويل، هذا ليس بتأويل، هذا هو الواقع. لأن إذا تتبعنا النصوص نجد أن الله جل وعلا قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون في سياق أن الله يعينهم ويسددهم ويوفقهم، فليس المراد معهم بذاته. وقوله وهو معكم أينما كنتم ليس معهم بذاته، إذن هذه لو قلنا أنه بذاته لأدى ذلك إلى القول بالحلول وهكذا. نعم، أما إنكار عذاب القبر فإنه يعني ينكر المسلم عذاب القبر، هذا من القوادح في العقيدة. من أنكر عذاب القبر فقد قدح في عقيدته إلى درجة أنه قد يبلغ الكفر إذا أنكر عذاب القبر، سيما وأن عذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة. قالوا الكتاب فيما يدل على ثبوت عذاب القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة وقالت له إن امرأة من اليهود لتلقت تعيذ بالله من عذاب القبر، فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم، قالت فكنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يستعيذ بالله من عذاب القبر بعد قول هذه المرأة. عذاب القبر ثابت ونعيم القبر ثابت، من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بذلك وإنكاره من قوادح العقيدة. نعم. هذا دلت عليها الأحاديث، دلت عليها حديث في هذا المجال أنه قد يشفع بعض أهل الجنة لمن دونهم لرفع درجاتهم. قال الله جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم إما تفضلا وإما كفاعة. نعم. يقول في الحديث القدسي أنا الدهر أقلب الليل والنهار، أنا الدهر أقلب الليل والنهار، فهذا ليس معناه أنه اسم. الله ما ذكر ذلك في الحديث القدسي على أنه اسم من أسمائه كما قال عن نفسه وهو السميع البصير، إنما قال أنا الدهر، يعني الدهر أي المتصرف في الدهر، المتصرف في الدهر، فلا نثبت منه اسما. عموم الشفاعات، عموم الشفاعة المؤمنين لبعضهم، الآباء يشفعون والأمهات يشفعون فالعموم هم داخلون، فقد يشفع التلميذ لشيخه وقد يشفع الشيخ لتلميذه، واختيار الأصدقاء الصالحين قد ينفعونك كما ينفعونك في الدنيا فقد ينفعونك يوم القيامة. الشفاعات مطلوبة، والله جل وعلا قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فمن رضي الله قوله وعمله قبلت شفاعته عموما. يعني قد يكون أيضا من يشفع غير ما ذكرنا، هو قصدنا التعداد هذه أن هذه اللي ذكرنا هي لهم اللي يشفعون ومن سواهم لا، قد يشفع، يشفع من من الصالحين ومن يعني الأصدقاء، ومن يشفعون لأنهم يعني مؤمنون ولهم منزلة عند الله، فإذا شفعوا تقبل شفاعتهم كما قال الله في القرآن: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. نعم. هذا قول باطل، ما في دليل. إذا نزل الله كان عرشه خاليا، هذا كلام لا يجوز يعني أن نتكلم به، لأن ما عندنا دليل. من قاله يأتي بالدليل، ما عندنا معنى. إذا أتى بالدليل لا معنى. يمكن العرش، الله أعلم ماذا يكون العرش وإلى أين يذهب العرش، ما عندنا علم. ما بدا اللي ما عندنا في علم، وخاصة باب العقائد، ما اللي ما عندك في علم لا تكلم فيه. نهاية إقدام العقول عقال، إقدام العقول في باب العقائد نهايتها أنها تقف، لا تقف، ما تستطيع أن تمضي. طيب هب أن هذا القول صحيح، نقول له الدليل، يقول عقلي، ما دام أن الله نزل جل وعلا للفصل بين العباد، معناه أن يعني أن العرش خلا منه، ففقط نظري يعني، نظري. لا، النظريات لا تدخل في باب العقيدة، لا تدخل باب العقيدة، ولا الأحاديث الضعيفة، ولا نتكلم في العقيدة في أمر إلا أمر مجزوم به بدليل صريح واضح من كتاب الله ومن سنة رسول الله. فإذا قال العرش يخلو من الله جل وعلا، نقول نحن لا نتكلم في هذا الأمر، لا نقول يخلو ولا ما نقول ما يخلو. فمجرد نظرية أو نظر أو عقلي لا يستدل به على ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. هذا الباب في وجوب الإيمان بالحوض والكوثر الخاص بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان بكل الأحاديث التي صحت في هذا المجال في بيان وصف الحوض وحلاوته ولونه وعرضه وكيف يرده الناس وغير ذلك مما ورد من الإيمان بذلك. نؤمن بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، وأن الحوض يرده المؤمنون ويشربون منه، ومن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وأنه يذاد عن هذا الحوض رجال يريدون أن يردوا على الحوض كبقية أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن لهم حق الورود، فيذادون ويمنعون، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي، أصحابي، فيقال: لأنك لا تدري ماذا بدلوا بعدك، فيقول: سحقا سحقا. فالمقصود أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالحوض وما ورد فيه والكوثر وورود أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من رضي الله عنهم وجعلهم من السعداء، فإنهم يريدون هذا الحوض ويشربون منه شربة هنيئة لذيذة. وكذلك نؤمن بوصف هذا الحوض ووصف يعني ما المواقف التي تكون حول الحوض إلى آخره. نعم. يعني الناس أصناف: أولا منهم من يرد إلى الحوض ويدخل الجنة، ومنهم من يدخل النار ويعذب بقدر ذنوبه ثم يلتحق بإخوانه في الجنة، ونؤمن بأن الموحدين لا يخلدون في النار مهما بقوا في النار وطهروا بها، فإنهم لا يخلدون في النار، فلا يخلد في النار إلا أهل الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أما من يموت على التوحيد فإما أن يدخل الجنة من أول وهلة ليس عليه ذنوب ويستحق دخول الجنة بسبب عمله الصالح، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون أي بسبب أعمالك، وإما أن يكون عليه ذنوب لكن يحاسب ويمحص ثم يؤخذ من سيئاته فتطرح على من ظلمه فيصبح ليس عليه ذنبا واحدا فيدخل الجنة، وإما أن يغفر الله له ويتحمل عنه وفضل الله واسع، وإما أن يعذب بذنوبه بقدر ما عمل من هذه الذنوب يعذب بين في نار جهنم، وقد يجلس فيها لحظات أو أيام من أيام آخرة أو سنين طويلة، ولكن مآله إلى الجنة، مآل الموحد إلى الجنة. أما أهل الابتداع فإنهم يرون أن أهل المعاصي في الحياة الدنيا كفار، وهم الخوارج يرون هذا الرأي، يرون أن أصحاب المعاصي في الدنيا كفار وفي الآخرة مخلدون في النار، وهذا مخالف للنصوص الكثيرة في هذا المقام. والله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فلا يخلد في النار أبد الآباد إلا المشرك بالله. المشرك بالله هو الذي يخلد في النار، أما غير المشرك فإنه إما يمكث مكثا طويلا أو قصيرا أو متوسطا أو درجات الناس في هذا المقام. ففي النهاية أنه يغفر له أو يطهر بالنار أو يشفع له كما مر في باب الشفاعة، فيخرج من النار، ومنهم من يشفع له بعد أن يمكث فيها أياما قليلة أو وقتا قليلا، ومنهم من يشفع له بعد أن يمكث فيها مكثا طويلا، ومنهم من يخرج بوصف، من قال لا إله إلا الله يخرج من النار، من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان يخرج من النار، إلى آخر ما جاء في هذا المجال. فينتهي أهل التوحيد الموحدون الذين لم يشركوا بالله شيئا ولم يموتوا على الشرك، ولو أشركوا في حياتهم ثم ماتوا ثم وحدوا وتابوا إلى الله قبل الموت، فإنهم لا يعدون من المشركين ولا يخلدون في نار جهنم، بل قد يعذبون بمعاصيهم كما تقدم، ثم في النهاية يخرجون إلى الجنة، والله واسع الفضل والإحسان. نعم يعني ويعلمون حقا، يعني أهل السنة والجماعة أهل الحديث يعلمون حقا أن المذنبين لا يخلدون في النار ولا يمكثون فيها أبد الآباد، اعتمادا على النصوص الصريحة في هذا. أما أهل الابتداع فأخذوا نصوصا وبنوا عليها ولم